بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآگر دكنوو بزيس كددن بوهو كاراني کل بر بیان دا هرش دا بنسر اردوی دجمنان فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اینجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لو کات دا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا این الانسان لربه لکنود سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناس پاسو حق ناسا و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنید بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتینو حل پیا كدستي ليجيربو رزيلو رجدو تروكا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور ركان هن ران الدرو زندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست إن ربهم بهم يومئذ لخبير براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي دا پرسيتوا